بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على إمام المرسلين وخيرة رب العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يزال أخي المستمع الحديث ماض بنا في الكلام على شروط الدعاء وآدابه المهمة التي هي سبب قبوله وإجابته. فمن آداب الدعاء العظيمة ألا يستعجل المسلم في الدعاء، وألا يستبطئ الإجابة فيستحسر عندئذ ويمل ويترك الدعاء ويقع في اليأس من روح الله والقنوط من رحمته سبحانه. وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن استعجال الدعاء، وأن ذلك من موانع إجابته وأسباب عدم قبوله. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. وفي لفظ عند مسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، وما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. قال ابن حجر رحمه الله: وفي هذا الحديث أدب من آداب الدعاء، وهو أنه يلازم الطلب ولا ييأس من الإجابة لما في ذلك من الانقياد والاستسلام وإظهار الافتقار، حتى قال بعض السلف: لأنا أشد خشية أن أحرم الدعاء من أن أحرم الإجابة. وقال الداودي: يخشى على من خالف وقال قد دعوت فلم يستجب لي أن يحرم الإجابة وما قام مقامها من الادخار والتكفير. انتهى. ونقل عن ابن بطال أنه قال في شرح الحديث: المعنى أنه يسأم فيترك الدعاء فيكون كالمان بدعائه، أو أنه أتى من الدعاء ما يستحق به الإجابة فيصير كالمبخل للرب تبارك وتعالى الذي لا تعجزه الإجابة ولا ينقصه العطاء. أيها الإخوة المستمعون، إن الواجب على من أراد أن يحقق الله رجاءه وأن يجيب دعاءه أن يدعو ربه وهو موقن بالإجابة، عظيم الثقة بالله، شديد الرجاء فيما عنده. قال ابن رجب رحمه الله: ومن أعظم شرائطه أي الدعاء حضور القلب ورجاء الإجابة من الله تبارك وتعالى، كما خرج الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فإن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهن. وفي المسند عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه القلوب أوعية فبعضها أوعى من بعض، فإذا سألتم الله فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب لعبد دعاء من ظهر قلب غافل. ولهذا نهي العبد أن يقول في دعائه: اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. ونهي أن يستعجل ويترك الدعاء لاستبطاء الإجابة، وجعل ذلك من موانع الإجابة حتى لا يقطع رجاءه من إجابة دعائه ولو طالت المدة، فإنه سبحانه يحب الملحين في الدعاء. فما دام العبد يلح في الدعاء ويطمع في الإجابة من غير قطع الرجاء فهو قريب من الإجابة، ومن أدمن قرع الأبواب يوشك أن يفتح له. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله. وكيف لا يكون المسلم واثقا بربه والأمور كلها بيده ومعقودة بقضائه وقدره، فما شاء الله كان كما شاء في الوقت الذي يشاء على الوجه الذي يشاء من غير زيادة ولا نقصان ولا تقدم ولا تأخر. وحكمه سبحانه وتعالى نافذ في السماوات وأقطارها وفي الأرض وما عليها وما تحتها وفي البحار والجو وفي سائر أجزاء العالم وذراته، يقلبها ويصرفها ويحدث فيها ما يشاء. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. أحاط سبحانه وتعالى بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، ووسع كل شيء رحمة وحكمة. له الخلق والأمر، وله الملك والحمد، وله الدنيا والآخرة، وله النعمة والفضل، وله الثناء الحسن. شملت قدرته كل شيء، ووسعت رحمته كل شيء. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. لا يتعاظمه سبحانه ذنب أن يغفره، ولا حاجة يسألها أن يعطيها. لو أن أهل سماواته وأهل أرضه، إنسهم وجنهم، حيهم وميتهم، صغيرهم وكبيرهم، رطبهم ويابسهم، قاموا في صعيد واحد فسألوه سبحانه فأعطى كل واحد منهم ما سأله، ما نقص ذلك مما عنده مثقال ذرة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولهذا فإن مما يتنافى مع تمام الإيمان به وكمال توحيده سبحانه أن يدعوه العبد وهو غير عازم في مسألته، كأن يقول في دعائه اللهم ارحمني إن شئت، أو اللهم اغفر لي إن شئت، أو اللهم وفقني إن شئت، ونحو ذلك بما في هذا القول من إيهام الاستغناء عن الله وعدم الثقة فيما عنده. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. وهذا لفظ مسلم. وفي الصحيحين أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم في الدعاء، ولا يقل اللهم إن شئت فأعطني، فإن الله لا مستكره له. وقد أورد الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذا الحديث في كتاب التوحيد، وترجم له بقوله: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. وهو رحمه الله ينبه بهذه الترجمة إلى أن عدم العزم في الدعاء وتعليقه بالمشيئة مما يتنافى مع التوحيد الواجب، مما يتنافى مع التوحيد الواجب الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. لأن قول القائل اللهم اغفر لي إن شئت يدل على فتور في رغبته وقلة اهتمام في الطلب، وكأن هذا القول يتضمن أن هذا المطلوب إن حصل وإلا استغنى عنه، ومن كان هذا حاله لم يتحقق من حاله الافتقار والاضطرار الذي هو روح عبادة الدعاء ولبها. وكان ذلك أيضا دليلا على قلة معرفته بذنوبه وسوء عاقبتها، وقلة معرفته أيضا برحمة ربه وشدة احتياجه إليه، ودليلا أيضا على ضعف يقينه بالله عز وجل وإجابته للدعاء. ولهذا قال في الحديث: وليعزم المسألة، أي ليجزم في طلبته ويحقق رغبته ويتيقن الإجابة، فإنه إذا فعل ذلك دل على علمه بعظيم ما يطلب من المغفرة والرحمة، وأيضا على أنه مفتقر إلى ما يطلب مضطر إليه، وعلى أنه محتاج إلى الله مفتقر إليه، لا يستغني عن مغفرته ورحمته طرفة عين ولا أقل من ذلك. ولهذا فإن الواجب على المسلم إذا دعا الله أن يجتهد ويلح في الدعاء، ولا يقول إن شئت كالمستثني، بل يدعو دعاء البائس الفقير المحتاج بإلحاح وصدق وجد واجتهاد، مع الثقة الكاملة بالله والطمع فيما عنده وحسن الظن به سبحانه. وجل وعلا يقول كما في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وإنا لنسأل الله الكريم أن يرزقنا حسن الظن به وعظيم الثقة فيما عنده، وأن يوفقنا لكل خير يحبه ويرضاه في الدنيا والآخرة. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.